السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا هو اللقاء الرابع في التعليق على سلسلة أحاديث الأحكام، وهو اللقاء الثالث في التعليق على الأربعين النووية. كنا أخذنا بعض الأحاديث في اللقاء الماضي من باب التنبيه، فقط ننبه على بعض الأشياء التي ربما فاتتنا سابقا. هذه الأربعين النووية ما هو أصلها؟ ما هو أصلها؟ أصلها هذا اسمها، لكن أصلها أحاديث جمعها ابن الصلاح. لا بد أن نعرف، ابن الصلاح جمع 26 حديثا، واضح؟ فزاد عليها النووي حتى وصلت إلى 42، ثم زاد عليها ابن رجب. فهذه الأحاديث 50 توالى عليها أئمة عظام، فابن الصلاح جمع 26، نظر فيها النووي رحمه الله وزاد عليها حتى وصلت إلى 42، ثم زاد عليها ابن رجب حتى وصلت إلى 50. وقلنا العلماء كانوا يجمعون 40 إما بحسب السند، يعني بعضهم مثلا يجمع 40 في أسانيد الشام، وبعضهم يجمع بحسب المشايخ، يعني مثلا أنا درست عند أكثر من شيخ فأقول 40 حديثا عن زادنا، يعني عن شيخي، فأنا ذكرتها، واضح؟ فيذكر نعم، وبعضهم يذكر في يعني شيء يرجع إلى المتن، مثلا 40 حديثا في الزهد، 40 حديثا في الجهاد، وهذا قد مر معنا. طيب، من باب الفائدة قلنا هذه الأحاديث التي أخذناها، أخذنا الحديث الأول ويسمى حديث سمى حديث النيات، إذا قيل حديث النيات فهذا المراد. الحديث الثاني يسمى حديث جبريل، إذا قيل حديث جبريل لابد أن نعرف، كما عندنا في القرآن آية الكرسي، آية كذا، آية كذا، سورة كذا، هنا كذلك هذا الحديث يسمى حديث جبريل، إذا قيل حديث جبريل تعلم أنه هذا الحديث. ثم أخذنا الحديث الثالث وهو حديث أركان الإسلام، واضح؟ حديث أركان الإسلام. طيب، نحن وقفنا عند الحديث الرابع. طيب، من باب الفائدة، من باب المراجعة فقط، نحن قلنا الأصل أن المؤلف رحمه الله وضع هذه الأحاديث لماذا؟ على شكل قواعد، واضح؟ إذن فالأصل أننا نركز على القواعد أكثر من غيرها. فالحديث الأول نستفيد منه قاعدة، وهي الأمور بمقاصدها، نستفيد منه فائدة قاعدة أخرى، وهي تتفاوت الأحكام باختلاف الأغراض، تتفاوت الأحكام باختلاف الأغراض. رجل ذهب إلى المسجد ليسرق، وذهب رجل إلى المسجد ليصلي، وذهب رجل إلى المسجد ليعتكف، واضح؟ إذن تختلف أغراضهم أم لا؟ شخص قعد في المسجد هكذا فقط من باب التعب، وشخص دخل إلى المسجد ونوى الاعتكاف. إذن تختلف النيات، تختلف الأحوال باختلاف، تختلف الأحكام باختلاف الأغراض. رجل قال لزوجته الحقي بأهلك، وآخر قال لها الحقي بأهلك، الأول نوى الطلاق والثاني لم ينوي الطلاق، اختلف الحكم أم لا؟ إذن هذه قاعدة، تتفاوت الأحكام باختلاف الأغراض، تختلف الأحكام باختلاف الأغراض، المقاصد، النيات، واضح؟ إذن هذه هي القاعدة الثانية التي نستفيدها من الحديث الأول. وبإمكانكم أنتم أن تنظروا وتتأملوا، قد تستخرجوا عدة فوائد. الحديث الثاني أخذناه نعم، الحديث الثاني نعم أخذنا منه بعض الفوائد، نعم نعم ممكن قلم أخذنا نعم، أول قاعدة السبر والتقسيم، دليل السبر والتقسيم، واضح معنى السبر والتقسيم؟ واضح السبر والتقسيم، يعني السبر والتقسيم الجمع والاختبار باختصار. الآن مثلا أنا أريد أن أقول لك، مثلا في الجامعة أنا أريد أن أختبر طلاب الجامعة، أو مثلا أقول ما هي الجنسيات الموجودة في الجامعة، فأبحث في عدد الجنسيات ثم أنظر، فإذا بي أخرج بنتيجة فأقول لك الجامعة فيها 10 جنسيات، هي وكذا وكذا وكذا، هذا يسمى سبرا وتقسيم، واضح؟ أو مثلا كما نستخدمه في أصول الفقه، مثلا نقول ما هو علة تحريم الخمر، واحد يقول العلة الإسكار، واحد يقول لا العلة أنه سائل، والثاني يقول لا العلة أن اللون أصفر، والرابع يقول لا العلة لأنه اجتمع فيه أكثر من شيء، واضح؟ الآن هذا جمعنا العلل أم لا؟ ثم نختبر هذه العلل، ما هي العلة الصحيحة وما هي العلة الفاسدة، واضح؟ هذا يسمى السبر والتقسيم. من أين أخذناه هنا؟ عندنا في إما مسلم وإما كافر، والمسلم إما مسلم إما مؤمن إما إحسان، واضح؟ كذلك أركان الإسلام واضح. إذن هذا السبر والتقسيم هذا دليل من أدلة أصول الفقه، واضح معنى السبر والتقسيم. هنا أخذناه لأنه قال له الدين، فقال له إسلام إيمان إحسان، ما في شيء رابع، واضح؟ هذا يسمى سبرا وتقسيم. طيب، من الفوائد القواعد التي نأخذها، أنا أركز على القواعد، المفاضلة بين الأعمال، الأعمال تتفاضل أم لا؟ الأعمال تتفاضل، ما الدليل على ذلك؟ أن الإيمان أفضل من الإسلام، أن الإحسان أفضل منهما، واضح؟ والإحسان مراتب أم لا؟ يتفاضل، وهذه قاعدة لا بد أن يدركها طالب العلم، يعرف التفاضل. فمثلا يعني لو أن إنسان يعني اشتغل بالمفضول عن الفاضل، هذا يكون فيه نقص أم لا؟ فيه نقص. إذن الأعمال تتفاضل أم لا؟ تتفاضل، واضح أم لا؟ واضح. طيب، القاعدة الثالثة، العبارات تختلف باختلاف الاعتبارات، العبارات تختلف باختلاف الاعتبارات. من أين نستفيد هذه القاعدة؟ العبارات تختلف باختلاف الاعتبارات. الآن عندما نحن الآن إذا قلت لكم الإيمان والإسلام والإحسان تختلف أم لا؟ تختلف. لكن إذا قلت لك النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالإسلام، جاء بالإسلام فقط، جاء بالإسلام وجاء بالإيمان وجاء بالإحسان، إذن كيف فسرت الأول تفسير والثاني فسرته بتفسير؟ إذن فنقول العبارات، العبارات تختلف باختلاف الاعتبارات، واضح أم لا؟ واضح أم لا؟ الآن ما هو تعريف الإسلام؟ لا، أنا أريد الإسلام. شخص يقول لك كافر، أراد أن يقول لك ما هو الإسلام، هل ستقول له الإسلام صلاة والصيام؟ ستقول له الإسلام صلة الرحم، الإسلام، ستفسر له الإسلام بما يدخل فيه الإيمان والإحسان وكل شيء أم لا؟ طيب، جاء طالب علم وقال لك ما هو الإسلام وما هو الإيمان، ستفسر له الإسلام بتفسير خاص والإيمان بتفسير خاص. طيب، لماذا اختلفت العبارة الأولى عن الثانية؟ إذن باختلاف الاعتبارات، واضح؟ فما يأتي شخص يقول متناقض، كما أننا قلنا الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، واضح؟ إذن العبارات تختلف باختلاف الاعتبارات، واضح؟ قل مثل ما قلت سابقا، اذهبي الحقي بأهلك، وآخر قال الحقي بأهلك، الأول طلاق والثاني غير طلاق، لماذا؟ تختلف باختلاف الاعتبار. أنا اعتبرت أريد أن أهددها، ما أريد طلاق، الآخر لا، قال أريد طلاقا، إذن اختلفت أم لا؟ اختلفت، واضح؟ إذن فشرحنا للإسلام مع الإيمان مع الإحسان سيكون شرحا آخر، لكن إذا أردنا أن نشرح الإسلام عموما لا، سنشرح فيه الإسلام والإيمان والإحسان، واضح هذا أم لا؟ واضح. القاعدة الرابعة، الأدب مفتاح العلم، الأدب مفتاح العلم، لا يمكن أن تصل للعلم بدون أدب، مستحيل، ولو درسك سيبويه والبخاري ومسلم لن تصل إلى مرادك ولن تحصل على الثمرة، مستحيل. قد تحصل على العلم لكن لن تحصل على الثمرة، وفرق بين الثمرة وبين العلم. الإنسان رجل زرع شجرة، زرع بذرة فأنبتت له شجرة، أنبتت لكن ما في ثمرة، هل نقول الآن استفاد؟ لا، لم يستفد شيئا، بل ربما ندم. إذن فنقول الأدب مفتاح العلم. من أين أخذناه؟ من من جلوس جبريل ومن سؤاله ومن أدبه. انتفع الناس أم لا؟ انتفع، ما زال الانتفاع إلى الآن. إذن الأدب مفتاح العلم، وقلت لكم فرق، قد تجد إنسان يحفظ، يحفظ الألفية، يحفظ القرآن، يحفظ كذا ويحفظ كذا، لكن ما في أدب، هذا لا نسميه عالما أصلا ولا طالب علم أصلا، واضح؟ بل هذا نسميه قليل أدب، واضح؟ قليل أدب دخل مع طلاب العلم. إذن لا، إذن لا بد للعلم من ثمرة. طيب، القاعدة الخامسة، قول الله أعلم رفعة لاضعة، قول الله أعلم رفعة لاضعة، يعني إذا سئلت وأنت لا تعلم قل لا أعلم، هذا رفعة أم ضعة؟ هذا رفعة. لماذا رفعة؟ يدل على تورعك، أما الذي يجيب عن كل سؤال هذا إما مجنون وإما قد بلغ يعني ما نقول يوحى إليه هذا يعني يجيب عن كل شيء. أحد السلف يقول جالست ابن عمر فما أحصي من كثرة ما يقول الله أعلم ابن عمر الله أعلم الله أعلم. لذلك الإنسان يتعود أن يقول الله أعلم في الشيء الذي لا يعلمه. إذن قاعدة هذه قاعدة تنفع طالب العلم قول الله أعلم رفعة لاضعة رفعة لاضعة يعني لاضعة لا تحط من قدرك. وصلت إلى تدرس فسألك أحدهم سؤال فتقول له الله أعلم وقالوا أنك لست عالم لست طالب علم قل دعهم يقولون ذلك. العبرة عند الله فإياك أن تفتي بغير علم. قاعدة المتسبب كالمباشر. لماذا؟ لأن الذي علمهم من حقيقة الذي علمهم من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن لأن جبريل تسبب. واضح. قلنا نستفيد منها قاعدة وهي الإيثار إيثار بالقرب. القرب جمع قربة طاعة. واضح. الإيثار بالقرب مكروه. قلنا مكروه هذا في الشيء المكروه وقد يكون حراما. واضح. لكن الأفضل أن نقول الإيثار بالقرب نعم الإيثار بالقرب قد يكون مكروه وقد يكون حراما وفي غيرها مستحب. ثم أخذنا الحديث الثالث. واضح. الحديث الثالث القاعدة الأولى الدين كل لا يتجزأ. الدين كل لا يتجزأ. ما يأتي شخص ويقول أنا سأأخذ هذا هذا ينفعني. لا. النبي عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على خمس فإذا زال ركن خلاص انهد البناء ما يصح. واضح. إذن الدين كل لا يتجزأ. قاعدة القاعدة الأخيرة ثم نأخذ الحديث الرابع في الدين تقدم الركائز على التوابع. في الدين تقدم الركائز. إيش معنى الركائز؟ الركائز يعني الأركان الأشياء الأساسية. هذه تقدم على التوابع. واضح. بمعنى رجل سهر يصلي سهر يراجع وكل يوم يسهر ويتخلف عن صلاة الفجر سهر يصلي يصلي ويتخلف عن صلاة الفجر نقول له لا قدم الركائز على التوابع. ما هي الركائز؟ أن تحافظ على صلاة الفجر جماعة هذا أفضل من التوابع. إذن الركائز تقدم على التوابع. النبي عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على خمس. هل ذكر الجهاد؟ لم يذكر الجهاد. لماذا؟ الجهاد قد في بعض أوقات ما نحتاج. واضح. لكن هذه الأشياء لا بد منها فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الركائز. واضح. إذن في الدين يقدم الركائز على التوابع. إذن هذه نستفيدها حتى في الدعوة. ما يأتي شخص يدعو الناس إلى التوابع وينسى الركائز. ولذلك تلاحظون يعني لو رأيتم إلى العلماء الراسخين دائما يؤكدون على تثبيت الركائز في قلوب الناس. تثبيت الركائز إذا ثبتت الركائز بعد ذلك الناس يتشوقون للتوابع. أما أن نحث الناس على التوابع ثم في طلب علم طلب علم طلب علم اسهر اسهر ثم ما نجده في صلاة الفجر ثم ما نجده في الصف الأول ثم إذا ما الفائدة؟ واضح؟ طيب الحديث الرابع نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد قبل أن نبدأ أنا قلت لكم وإن تأخرنا في هذا الكتاب لكن نحن نركز على هذه القواعد. نعم. ممكن نقرأ الحديث هكذا وممكن نختمه ببركة وإجازة لكن لا. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلمه وعلم شيخنا في الدارين. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة وشقي أو سعيد. نعم. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث اتفق عليه وقد رواه أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه من السابقين الأولين إلى الإسلام. واضح وتعرفون أن كان ضعيفا في جسمه لكنه كان قويا في عقيدته. مما تميز به أنه أخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة 70 سورة يعني تلقاها من النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤخذ القرآن منه، قال من أراد أن يقرأ فليقرأ قراءة ابن أم عبد. وتوفي رضي الله تعالى عنه سنة 32 في خلافة من؟ في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه. إذن توفي في سنة 32. قال وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا. هذه من صيغ التحمل وبعض العلماء يفرق بين حدثنا وبين أخبرنا، ومنهم من لا يفرق بينهما. ويجوز أن تقول حدثني أو حدثنا. وقد مر ابن مسعود، سيأتي معكم حديث في عمدة الأحكام، حدثني صاحب هذه الدار. واضح؟ إذن حدثني، يجوز حدثني وحدثنا. وبعضهم يفرق، قال إن كان معه غيره قال حدثنا، قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق أي الصادق في قوله، المصدق فيما يخبر، وهو الصادق المصدوق. نعم. وابن يعني ابن يعني عبد الله ابن مسعود قال ذلك تأكيدا، لماذا؟ لأن هذا الشيء فيه أمر غيبي، ولما كان فيه أمر غيبي احتاج إلى تقريره أكثر من غيره. واضح؟ وقد مر معنا في الحديث السابق وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. لماذا ذكر تؤمن في القضاء والقدر؟ زيادة للتأكيد، قال وهو الصادق المصدوق. إن أحدكم، هذه عموم. من أين أخذنا العموم؟ مفرد مضاف، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، بمعنى أنه نعم يجمع، يحتمل أن المراد هنا اجتماع ماء الرجل مع ماء المرأة، احتمال هذا كما قال الله عز وجل خلق من ماء دافق، ويحتمل أن المراد يجمع البدن كله، احتمال يجمع البدن كله. إذن إن أحدكم يجمع يحتمل اجتماع مني الرجل مع مني المرأة، واحتمال أن يجمع البدن كله. إن أحدكم يجمع، وحذف الفاعل، لماذا؟ أصله من الذي يجمع؟ الله سبحانه وتعالى أو الملك. واضح لماذا حذفه؟ للعلم به، واضح. من الذي يجمع؟ هذا مقرر أن الذي يجمع هو الله سبحانه وتعالى. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، واضح معنى النطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك. ما هي العلقة؟ العلقة هي عبارة عن قطعة من الدم، والعلقة أصله تعرفون الدود الذي يكون في العلقة التي تكون في الماء وتتحرك سريعا، هذا هو المراد بها. طيب ثم ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة، والمضغة القطعة من اللحم. واضح؟ قطعة من اللحم كاللقمة التي يمضغها الإنسان. واضح؟ اللقمة التي يأكلها الإنسان هذه تسمى مضغة. ومن يعني من الإعجاز يقول لو نظر إليها الشخص سينظرها كقطعة اللحم تماما. طيب قال ثم نعم مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك. هنا يرسل إليه الملك ويكتب هذه الكتابة، تكون بعد كم؟ ها؟ بعد كم؟ بعد 120 يوم، بعد 4 أشهر. واضح؟ في حديث في صحيح مسلم أن الملك يكتب وعمره 42 يوم. ما العمل؟ كيف نجمع؟ من العلماء من قال هذا الحديث ضعيف، مع أن هذا في البخاري ومسلم، وقال نقدم حديث حذيفة في الصحيح، لكن يمكن أن يجمع بينهما، والله أعلم، أن نقول الكتابة في الرحم على يعني تكون مرتين. واضح؟ مرة عند التخلق وهذه المرة الثانية. واضح؟ حتى نجمع بين الحديثين. واضح؟ وهذه نستفيدها قاعدة، يجمع بين النصوص ما أمكن الجمع. واضح؟ قال ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ينفخ فيه أي في أحدكم هذه فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا الحديث يجعل الإنسان يطمئن أن الرزق مكتوب، أن الرزق مكتوب. هذا يعني نحن للأسف نتنافس في شيء قد فرغ منه، وهو الرزق، رزقك مكتوب، فقط أنت مطالب بالسعي. إذن بكتب رزقه وأجله، وقدم الرزق لأن الإنسان قد يتوهم، فقال لك قد كتب قبل الأجل، كما أنك توقن بالأجل فيقن بالرزق. إذن بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله، نستفيد من هذا الحديث أنه يجوز أن يحلف الصادق. واضح؟ يجوز أن يحلف الصادق من باب التأكيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. وهذا من باب التقريب فقط. واضح؟ هذا الذراع ماذا؟ من باب التقريب فقط، يعني كأن المثال يقول حتى أن أحدكم يكون قريب من الجنة. طيب، ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها أي بين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. هذا الحديث كان يعني بعض الصحابة يخاف منه، يخاف منه، يعني الرجل الآن حتى ما بينه وبين الجنة إلا ذراع ثم يؤمر به إلى النار. لكن هذا الحديث لولا أن هناك رواية أخرى وإلا لا خاف الإنسان خوفا شديدا. ورد في بعض الروايات أنه يعمل فيما يرى للناس، يعني بمعنى أن هذا رجل منافق كان يعمل فالناس يشهدون له، يعني يرون الأعمال، لكن هو في الحقيقة منافق. واضح؟ إذن ورد في بعض الألفاظ فيما يرى للناس. قال حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار. يعني وهذا فيه يعني كما نقول فائدة من الفوائد التربوية، وهي ذكر الترغيب والترهيب. بعد أن ذكر أهل الجنة ذكر النار، قال حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، رواه البخاري ومسلم، وهذا الحديث واضح. طيب، ما الذي نستفيده من القواعد، ما الذي نستفيده من القواعد في هذا الحديث؟ من يذكر؟ ما أحد يعني عنده استنباط هكذا. واحد، أول قاعدة لا بد أن تشغل، هذا لا بد أن يشغل العقل يستنبط ولو قاعدة. أول قاعدة إنما الأعمال بالخواتيم، أول قاعدة الأعمال بالخواتيم. إياك أن تغتر في بداية الطريق، في وسط الطريق، بل إياك أن تغتر حتى قبل نهاية الطريق، إياك أن تغتر. فرب كلمتين يعني أوبقت الدنيا والآخرة، ورب عمل يعني أحبط عملا سابقا. إذن إنما الأعمال بالخواتيم. القاعدة الثانية التي ذكرناها سابقا، نعم، يجمع بين النصوص ما أمكن. نعم، ما أمكن. ما الدليل على ذلك؟ قلنا الدليل على ذلك هذا الحديث وحديث حذيفة الذي نعم ظاهرهما التعارض، ذلك الكتابة وعمره 42 يوما، وهنا 120 يوما. نقول لا تعارض، تلك كتابة وتلك كتابة أخرى. واضح؟ طيب أنواع الكتابة كم قلنا؟ أربع. أولا الكتابة الأزلية، الدليل عليها النبي عليه الصلاة والسلام قال، قال الله عز وجل أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، هذه كتابة أزلية. اثنين كتابة، كتابة حولية، عفوا كتابة عمرية، عمرية عمرية، والدليل عليها هذا الحديث وحديث حذيفة وكذلك حديث حذيفة الذي في مسلم. واضح؟ إذن الكتابة العمرية تنقسم إلى قسمين، كتابة وعمره 42 يوما، ثم الكتابة الأخرى. واضح؟ وعمره 120 يوما. الكتابة الثالثة الكتابة السنوية أو الحولية، والدليل فيها يفرق كل أمر حكيم. واضح؟ الرابعة الكتابة اليومية، كل يوم هو في شأن. نعم. من القواعد من يذكر؟ العبرة بالمخابر لا بالمظاهر. العبرة بالمخبر. إيش معنى بالمخبر؟ أي بباطن الإنسان لا بظاهره. واضح؟ إذن العبرة بالمخابر لا بالمظاهر. وأنتم تعرفون عندما مر يعني رجل فقالت المرأة اللهم اجعل ولدي كهذا، فقال لها لا، ومر رجل آخر فقال لها، فقالت اللهم لا تجعل ولدي كهذا، فقال اللهم اجعلني مثل هذا. لماذا؟ لأن الأول في الظاهر أنه غني وأنه لكنه من حطب جهنم، والثاني عكسه. واضح؟ إذن فالعبرة بالمخابر لا بالمظاهر. طيب قاعدة السعادة قبل الولادة، أخذتم هذا في الزبد أم لا؟ إن السعيد، إن الشقي لا شقي الأزلي، وعكسه السعيد لم يبدل، لم يزل الصديق فيما قد مضى عند إلهه بحالة الرضا. إذن السعادة قبل الولادة، قد كتب أنه سعيد. واضح؟ طيب من بقي عنده فائدة؟ وهو أحسنت، هذا حديث، حديث الحديث الثاني. أحسنت، ذكر الخاص بعد العام. أحسنت، نحن نريد نجمع هذه القواعد ثم نلحقها بالحديث، هذه تستفيد منها الإنسان قواعد ثم يحرك الذهن للاستنباط. يحاول الإنسان نصيحة، حاولوا أن يعني ينمي الإنسان عنده ملكة الاستنباط. حسنت. طيب الحديث الخامس. قال رحمه الله تعالى الحديث الخامس. طيب إذن حتى نربط بين الأحاديث، قلنا الحديث الأول ذكره لأهمية النية، ثم ذكر الإسلام كأنه يقول لك الإخلاص في كل، الإخلاص في جميع الإسلام، في الإسلام وفي الإيمان وفي الإحسان، ثم ذكر الإسلام لماذا؟ ليبين أن له أركان وأن الإسلام كل لا يتجزأ. ثم ذكر لك الحديث الرابع، فإذا أسلمت اثبت على الإسلام حتى تأتي الخاتمة، فإياك أن تغتر بإسلامك فلا تدري هل تبقى عليه أم لا. واضح؟ حتى نفهم الربط بين الأحاديث، وعندنا فائدة، طالب العلم إذا قرأ متنا فليحاول أن يربط بين الأجزاء، لأن المؤلف قد ربما قصد الربط أو لم يقصد، فإذا تأملت إلى الربط يعني قويت ملكة الاستنباط. واضح؟ إذن فنقول بعد أن ذكر الإسلام وتتذكر نعمة الله عليك بأنه جعلك مسلما واختارك من بين يعني ملايين ومليارات البشر، إذن اثبت على هذا الإسلام، والعبرة بالخواتيم. نعم. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث ربطه عائشة رضي الله تعالى عنها، وعائشة هي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تكنى بأم عبد الله. لماذا كنيت بأم عبد الله وليس لها ولد؟ نسبة إلى ولد أختها، واضح أسماء. وعائشة رضي الله تعالى عنها ولدت بعد البعثة بكم سنوات؟ ولدت بعد البعثة بأربع سنوات، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها ست سنوات. وفي هذا يعني بعضهم قد يأتي ويضع لنا إشكال، وهو الزواج بالصغيرات. ما حكم الزواج بالصغيرات؟ ما حكمه؟ الزواج نحن نفرق بين العقد وبين الدخول. أما العقد فيجوز أن تعقد على رضيعة، ما في شيء، واضح؟ هل في شيء ذلك؟ هذا عقد. لكن الدخول لا يصح إلا إذا تحملت المرأة، واضح؟ إذن فهذا يختلف باختلاف البلدان. في بعض المناطق عمرها 7 سنوات وهي ما شاء الله يعني ربما كالجبل، وفي بعض المناطق عمرها ربما 30 ولا تتمكن ولا تتحمل الجماع، واضح؟ فلو أن امرأة مثلا عمرها 25 سنة ولا تتحمل الجماع، فجامعها زوجها وقد علم أنها لا تتحمل وربما أصيبت بضرر، فيتحمل هذا الضرر، واضح؟ إذن فما في إشكال، ومن يدندن حول هذا ويشغب هذا يعني لم يفرق بين المسألة الأولى والثانية. طيب، قال إذن وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فقيها عالمة، كانت تحفظ من الشعر وتحفظ من اللغة، بل ولها استدراكات على الصحابة. هناك كتاب اسمه الإصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة، يعني ما استدركته عائشة على الصحابة. وكانت فقيهة عالمة تحفظ من الشعر الشيء الكثير، بل بعضهم قال لو جمع الشعر الذي كانت تردده يعني لا وصل إلى مجلد كامل. طيب، وعائشة رضي الله تعالى عنها توفيت رضي الله تعالى عنها في 17 من رمضان، قيل في سنة 58 وقيل في سنة 58، نعم قيل 58 وقيل 57 رضي الله تعالى عنها. ما اسم أبيها؟ ما اسمه؟ هذا كنيته عبد الله بن عثمان. نعم، قال وعن أم المؤمنين فيه وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث. هذا صيغة من صياغ العموم. من أين استفدنا العموم؟ من أحدث، قلنا لأن الفعل ينحل إلى شرط، ينحل إلى نكرة. من أحدث، ما هو الإحداث؟ الإحداث هو إيجاد شيء لم يكن موجودا، أحدث الشيء أي لم يكن موجودا. من أحدث في أمرنا أي في أمر ديننا، فهنا دلالة اقتضاء، دلالة اقتضاء. من أحدث في أمرنا أي في أمر ديننا دلالة الاقتضاء، وقلنا دلالة الاقتضاء الدلالة على شيء محذوف. في أمر ديننا هذا تأكيد، هذا ما ليس منه نعم أي ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى فهو رد. هذا الحديث يقولون هذا الحديث ميزان للأعمال الظاهرة أم الباطنة؟ ميزان للأعمال الظاهرة، وحديث إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال الباطنة. هذا الحديث نستفيد منه النهي عن البدعة. فما هي البدعة؟ البدعة في اللغة هي الشيء الذي أحدث على غير مثال سابق، ومنه قوله تعالى بديع السماوات والأرض. أما في الاصطلاح ما هي البدعة؟ نعم، إحداث شيء في الدين لم يكن موجودا من قبل، واضح؟ إذن نحن نقول إحداث شيء في الدين، ما يأتي شخص يقول إذن بدعة حرام، إذن السيارات حرام وكذا وكذا، نقول له نحن نقول في الدين، تعرف معنى في الدين. إذن البدعة لا تكون إلا في لا تكن إلا في الأمور الدينية. أما في الأمور الدنيوية فابتدع كما شئت. واضح؟ إذن البدعة تنقسم إلى واحد تنقسم إلى عدة أقسام من عدة اعتبارات. التقسيم الأول بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة، يعني بدعة مفسقة. البدعة المكفرة يعني التي تخرج صاحبها من الإسلام، والبدعة المفسقة هي التي لا تخرجه من الإسلام. ثم هذه البدعة تتفاوت. واضح هذا التقسيم؟ هذا التقسيم الأول. البدعة تنقسم من حيث الأصالة والإضافة إلى قسمين، بدعة أصلية وبدعة إضافية. تركزون على هذا. البدعة الأصلية هي التي ليس لها أصل في الشرع، ليس لها أصل في الشرع. واضح؟ ليس لها أصل في الشرع. أما البدعة الإضافية فهي شيء له أصل في الشرع، لكن هذا الرجل زاد له شيء من عنده، إما زاده بزمن أو أضاف إليه شيء. واضح؟ كما لو أن إنسان قال يستحب مثلا صيام يوم معلوم، حدد يوما معلوما وقال يستحب فيه الصيام. الصيام أصله مشروع أم لا؟ لكن هذا الرجل يعني جعل يعني زاد عليه شيء. واضح؟ إذن هذه البدعة تسمى بدعة إضافية. البدعة الإضافية حصل فيها خلاف، حصل فيها خلاف، والصحيح أن البدعة الإضافية حرام لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا. لكن العلماء علماء الأصول يذكرون الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة. فما هي الفروق؟ هناك فروق كثيرة، لكن منها ما الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة؟ واحد، البدعة تكون في الدين. المصلحة المرسلة البدعة تكون نعم في الدين، المصلحة المرسلة لا تكون في العبادات، لا تكون في العبادات. واضح؟ المصلحة المرسلة لها أصل في الشريعة، أما البدعة الأصل أنه ليس لها أصل. واضح؟ المصلحة المرسلة يقصد منها مصلحة، يقصد منها مصلحة، لكن البدعة الأصل فيها، الأصل فيها حتى لا ندخل في النيات، الأصل فيها أنها للأهواء. هذا الأصل فيها، الأصل فيها أنها للأهواء. طيب، وهناك فروق أخرى، ومن باب الفائدة هناك رسالة كاملة في الفرق بين المصلحة، عدة رسائل، لكن بعض الرسائل الجامعية المحكمة الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة. فلا بد من التفريق بين المصلحة المرسلة وبين البدعة. طيب، هذا التقسيم. كذلك البدعة تنقسم، إما قد تكون قولية وقد تكون فعلية. كذلك البدعة قد تنقسم إلى تركية وإلى فعلية. قد يكون الترك بدعة. واضح؟ قد يكون الترك بدعة. وللبدعة أقسام ولها أحكام كثيرة. من شاء أن يراجع، واحد، كتاب الاعتصام للشاطبي، كتاب الاعتصام للشاطبي، وكتاب قواعد البدع للجيزاني، هذا من أفضل الكتب، وكتاب علم أصول البدع للشيخ علي حسن عبد الحميد رحمه الله. إذن انتهينا الآن. البدعة، ما حكم البدعة؟ الأصل أنها مردودة، الأصل أنها مردودة. طيب، حكم المبتدع، هل المبتدع يؤجر أم لا؟ اختلف العلماء في المبتدع. طبعا المبتدع الذي فعل البدعة بحسن نية، أما الذي فعلها للأهواء هذا لا خلاف فيه أنه آثم. لكن المبتدع الذي ابتدع عن حسن نية، رجل فعل بدعة أراد من حسن نية، هل يأثم أو لا يأثم؟ هل يؤجر أم لا؟ من العلماء من قال يؤجر على أصل نيته ويأثم على عمله. واضح؟ ومن العلماء قال لا يؤجر بل هو آثم. واضح؟ طيب، إذن في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، قوله رد، بعض العلماء قال هذا الحكم رد يشمل أمرين، رد أي رد البدعة أي إبطال البدعة، اثنين، لا أجر له. واضح؟ لأن الرد الشيء الذي أنت ترده، هل يعني تدفع الثمن أو تفعل شيء؟ لا. إذن فهذا الصحيح أنه لا أجر له. لكن عندنا قاعدة، هل يلزم ممن وقع في البدعة أن تقع البدعة عليه؟ لا يلزم. إذن نفرق، كما أن هناك ضوابط للتكفير هناك ضوابط للتبديع. واضح هذا؟ طيب لا بد أن نفرق بين التعامل في البدعة العقدية وبين البدعة الإضافية. واضح؟ نفرق بين هذا. فمن مثلا فعل مثلا احتفل بالمولد النبوي لا يمكن أن نعامله كما نعامل شخص آخر ابتدع بدعة عقدية، لا يمكن هذا. واضح؟ فالأول لها مدخل، يعني نتعامل معه يعني كما نقول هناك بدعة عقدية وهناك بدعة غير عقدية. واضح؟ فنعم لا يمكن أن نتعامل مع أهل البدع على درجة واحدة. ثم من القواعد قلنا فرق بين باب العقيدة وباب التعامل، باب التعامل أوسع من باب العقيدة. واضح؟ لابد أن نفرق بين هذا حتى يعني يمكن يعني التعامل مع الجماعات والتعامل مع الطوائف، ونعرف يعني ميزان الولاء والبراء، وألا يكون الإنسان مميعا وألا يكون الإنسان منفرا مفرقا. فلا بد لكل مكان يعني لكل شخص أو لكل طائفة أو لكل بدعة أن يتعامل الإنسان معها. واضح؟ ثم العلماء يتحدثون عن حكم رواية المبتدع، حكم شهادة المبتدع، المبتدع إذا خالف الإجماع هل العبرة به أم لا. فيه كلام طويل حول البدعة والمبتدع، إلا أننا لابد أن نعلم أن هذا الحديث أصل في هذا الباب. واضح؟ قال نعم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أيهما أعم، اللفظ الأول أم الثاني؟ الثاني أعم. نعم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب من يذكر بعض القواعد المتعلقة بهذا الحديث؟ نعم، أحسنت، الأصل العموم. إذن نقول لفظ العام من عمل عملا وكذلك من أحدث في أمرنا، نعم نستفيد منه العموم. نعم، ها كذلك نستفيد منه كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله مع وجود مقتضيه ولم يوجد لفعله مانع فهو بدعة. واضح هذا أم لا؟ يعني شيء وجد سببه، السبب موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والمقتضي لفعله موجود ولم يوجد مانع من فعله ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ففعلناه نحن هذا بدعة. واضح؟ يعني شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم والأسباب ممكن أن يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام لكن النبي عليه الصلاة والسلام تركه، ففعلنا لهذا الشيء بدعة. واضح؟ وهذه القاعدة قد تجدون بعض الطوائف تختلف فيها. واضح؟ لكن نحن قلنا واحد وجد سببه، اثنين وجد مقتضيه، المقتضي موجود، ثالثا لم يمنع منه مانع. ما يأتي شخص ويقول كتابة المصحف، لا نقول له لا، كتابة المصحف كان مانع، الآيات تنسخ ومع ذلك كان موجود كتابة المصحف، من قال لك لم يكتب؟ كتب. إذن واضح ولم يوجد مانع ففعله إنسان فهو بدعة. ها نستفيد من هذا الحديث؟ ها أحسنت، الأصل في العبادات، الأصل في العبادات التوقف. نعم، منها هذا الحديث احتج به من يقول بأن النهي يقتضي الفساد. واضح؟ لأنه الآن هذا الرجل الذي فعل هذا العمل على هيئة منهي عنها هل صح أم لا؟ لم يصح. واضح؟ إذن هذا حجة، هذا الحديث حجة لمن يرى أن النهي يقتضي الفساد، لكن سبق معنا في المسألة أقوال أخرى. واضح هذا أم لا؟ واضح. هل النهي يقتضي الفساد؟ واضح. وقلنا سبق معنا النهي إما أن يرجع لذات الشيء أو لركنه أو لشرطه أو لوصف خارج، فإن عاد النهي لذاته فباطل فاسد، وإن عاد النهي لشرطه أو ركنه كذلك هذا فاسد، وإذا عاد لأمر خارج ننظر إذا كان ملازم له فكذلك فاسد، وإذا كان لأمر خارج فالنهي لا يقتضي الفساد، كمن صلى في أرض مغصوبة، هل النهي يقتضي الفساد أم لا؟ على الخلاف السابق. واضح؟ نعم. لا، حسن النية لا يبرر عمل الإنسان. هذا نعم، حسن النية لا يبرر عمل الإنسان، لكن لا بد أن نتنبه لشيء قد تتعامل معه أخف ممن قصد الإضرار. إذن فعندنا قاعدة، إذن ممكن تكتبوا هذه القاعدة، وهي حسن النية لا يبرر التصرف. حسن النية لا يبرر التصرف. نعم، نيتك حسنة لكن فعلك لم يكن حسنا. واضح؟ حسن النية لا يبرر التصرف، لكن نعم لا بد أن نتنبه، هل ستتعامل معه كمن قصد الإساءة؟ لا، لا يمكن هذا. واضح؟ نعم. الأرض التي أخذت غصبا بالقوة. واضح؟ الآن حسن النية لا يبرر التصرف. خالد عندما قتل الرجل قال لا إله إلا الله، قال إنما قالها تعوذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أشققت عن قلبه؟ واضح؟ إذن فحسن النية لا يبرر التصرف. نعم. بقي قاعدة، طيب نقف عند الحديث السادس ونواصل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. حبذا عند المراجعة، من استحضر قاعدة اضبط القواعد. نصيحة، الفوائد الفقهية هذه قد تجدها كثيرا، لكن احرص على القواعد. القاعدة هذه القاعدة قد تخرج منها عدة أشياء. الآن لو قلت لكم من فوائد الحديث النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة وفيه خلاف، أعطيتكم فرع، لكن عندما تحفظ قاعدة تستخرج منها عدة فروع، وهكذا. فالإنسان يحرص على القواعد، لأن القواعد ينطلق الإنسان منها، والأصل في هذا الكتاب أن يشرح على شكل قواعد. طيب من عنده سؤال؟ في الحديث الثاني عن كلمة الأم ربتها، قلت لكم فيه أقوال، فيه أقوال كثيرة. قلنا أن تلد الأمة، الأمة ربتها، إيش معنى ذلك؟ ها؟ قيل كثرة العقوق، كناية عن كثرة العقوق. واضح؟ أن البنت هذه أو الولد يتعامل مع أمه كأن الأم أمه. الثاني أن الرجل كثرة الفتوحات وكثرة الجواري، فالإنسان يطأ هذه الجارية وهذه الجارية وهذه الجارية، ثم هذه إحداهن تلد. واضح؟ فهذه البنت تكبر وتتعامل مع أمها على أساس أنها جارية. واضح؟ فلا توجد طاعة، لأنها تنظر إلى الأم أنها مملوكة، هي ملك ليست زوجة. واضح؟ لا، أن تلد الأمة ربتها، يعني هذه كناية، ربتها استعمال المؤنث في الغالب أنها تكون يعني في البيت ونحو ذلك. ممكن ربتها أو ربها. نعم. كانت بنت هذه يعني حرة. كيف؟ كانت بنت هذه. هذه البنت حرة. نعم. طيب عندنا إذن أخذنا الحديث الرابع من باب الفائدة، أخذنا الحديث الثالث معنى الأركان وتارك هذه الأركان. الفرق بين الإيمان أركان الإيمان وشعب الإيمان، المفاضلة بين الأعمال، الفرق بين الترتيب الذكري والترتيب الحكمي، وهذه من القواعد، الأحكام الأعمال بالخواتيم، الإيمان بالقدر، أنواع الكتابة القدرية والخاتمة. في الحديث الخامس النهي عن المحدثات والبدع، تعريف البدعة، أقسام البدعة، حكم البدعة والمبتدع، النهي يقتضي الفساد أم لا، الفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة. لا، ليس الإنسان مجبور. قلنا الإنسان ليس مجبور في الأمور الشرعية، أنت مخير، وفي الأمور القدرية أنت مسير. هذا خلاصة هل الإنسان مخير أم مسير. في الأمور الشرعية أنت مخير، في الأمور القدرية أنت مسير. هذه خلاصتها، واضح خلاصة؟ يعني في الصلاة والصيام أنت مخير أم لا، تريد تصلي مغرب أم لا، ما استمجبر. لكن في الأمور القدرية تستطيع أن ترد قدر الله، أنت مسير، واضح؟ ليس لك أي اختيار. كما أن حركة القلب أنت مسير أم مخير؟ أنت مسير. حركة اليد الآن مخير، هذا هو. كما فرقت بين حركة وحركة فرق بين أمر وأمر. إذن في الأمور الشرعية أنت مخير، وفي الأمور الكونية أنت مسير. هذا بدل الكلام الطويل في هذه القاعدة، هذه خلاصتها. سبحانك اللهم بحمدك، تفضل. يعني الذي تسبب بالشيء كأنه باشر. انظر، نحن قلنا كأنه مباشر، واضح؟ لكن سيأتي معنا قاعدة في الضمان شيء آخر، واضح؟ يعني من قال لك أنا قلت لك أكل هذا الطعام، هذا الطعام لذيذ جدا، هذا الطعام لذيذ جدا، فأكلته، فجاء مرئي وقال لك هذا طعامي أنا، أنا أأثم أم لا؟ نعم أنا أأثم. أنت متسبب، أنت مباشر، أنا متسبب، إذن أأثم. إذن المتسبب كالمباشر، لكن هل يضمن أم لا؟ هذه ستأتي قاعدة أخرى. الإيثار بالقرب أي بالطاعات. يعني قلت لك أنا الآن أذن، قلت لك أذن، فقلت لا لا لا دع آخر يؤذن. يعني عجيب، أذان أذان فيه أجر، فكونك تؤثر الغير هذا مكروه. الأصل أنك تسارع إلى الخيرات، واضح؟ في الحديث ويؤمر بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ماذا يعني هذا بالكسر وهذا بالضبط؟ وشقي بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كيف ما فهمت؟ ماذا الفرق في الإعراب يعني؟ هناك بالكسر وهناك بالضبط. فيؤمر ويكتب شقي أو سعيد، واضح تقدير، ويكتب شقي أو سعيد. جملة جديدة للتوكيد، جملة جديدة للتوكيد. نحن قلنا عندنا على نية تكرار العامل فكأنها توكيد لها. نعم. ما الفائدة من؟ ما الفائدة من الدعاء؟ وهل تعلم ذلك؟ أنت الآن الإنسان لا يعلم الشيء. الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، واضح؟ ما الفائدة من الدعاء؟ إذن أنت الآن مكتوب للزواج، إذن لماذا تبحث عن امرأة؟ مكتوب أنك ستتزوج أم لا؟ كيف لا؟ مكتوب أنك ستتزوج؟ لا لا لا، هذا كله من الأسباب التي يسرها الله، هذا كله من الأسباب التي قلنا قد تتغير. نحن ما نطيل في الكلام، التغيير قد يكون في صحف الملائكة، أما ما عند الله لا يتغير، واضح؟ وهذا مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى، يعني يؤخر في أجره فيصير رحمه. إذن هل يغير؟ هذا يغير في صحف الملائكة، أما في اللوح المحفوظ مكتوب أنك ستصل، مثلا مكتوب أنك ستصل للرحم وستعمر 70 سنة، لكن في أيدي الملائكة إذا وصل رحمه فاجعله 70 سنة، وإذا لم يصل فاقبضه مثلا 60 سنة، واضح؟ فقد كتب في اللوح المحفوظ هذا الأمر، واضح هذا أم لا؟ نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.